قال افتهى نور على الدرب لابن باز، هذه مسألتنا المتقدمة في مسألة سماع أصوات المعذبين في القبور، هل ممكن أن يسمعها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هذا من خصائصه؟ هذا كلام الإمام ابن باز. قال افتهى نور على الدرب لابن باز رحمه الله مسألة بيان إمكانية سماع الأنين والصياح في القبور. يوجد رجل منزله قريب من المقبرة، وهذا الرجل يقول إنه في آخر الليل يسمع أنينا يأتي من المقابر، هل ثبت مثل هذا في التاريخ؟ قال الشيخ رحمه الله نعم، نقل جمع من العلماء أنه يقع هذا، يسمع عذاب بعض المعذبين نسأل الله العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع عذابهما وأخبر الناس بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، نسأل الله العافية. وحدثني بعض الناس من نحو 40 سنة أنه زار عمة له في المقبرة فسمع صياحا في قبرها وقد مضى عليها مدة طويلة من الموت، وقد أخبره الناس بذلك فذهب ليتحقق الحقيقة فسمع ما سمع الناس، نسأل الله العافية. وقد ذكر ابن رجب في أهوال القبور جملة من هذه الأشياء ووقائع لا حول ولا قوة إلا بالله. يري الله عباده العبر حين يطلع بعض الناس على هذه الأشياء من باب التذكير ومن باب التحذير ليعتبروا ويتذكروا، نسأل الله السلامة. الشيخ بن باز يرى أن هذا ممكن أن يسمع بعض الناس أصوات المعذبين في القبور، وليس هذا من خصائص سيد المرسلين، ولكن الحديث المتقدم في إشارة لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات المعذبين أو المقبورين ما أسمع منه. وبعضهم يريد أن يطعن في هذه الحوادث التي نقلها الثقات ويقول لعلها أصوات جن، لعل هذا أصوات جن، كيف نترك حديث رسول الله الذي يدل بظاهره أن رسول الله يقول لولا هذا الأمر لجعلتكم تسمعوا، لكن لأجل أن لا تدافنوا حتى لا يحصل منكم هذا وتتركوا الدفن فالله سبحانه وتعالى لم يسمعكم أصوات المعذبين المقبورين. فالحاصل هذا ممكن يقول، وعلى هذا يحمل النفي على الجملة أن الناس لا يسمعون جميعهم هذا الشيء، لكن ربما بعضهم يسمع. شيخ الإسلام كما تقدم معكم أمسي قد أثبت هذا كما في المجلد الخامس ذكرنا ذلك أمس، أنه أثبت هذا عن بعضهم أنه سمع أصوات المقبورين. قال كلمة مبروك كلمة اعتاد عليها الناس ويظنون أنها من التهنئة، وهي العكس، فمبروك ليست كلمة تهنئة. أولا أصلها بركة، يبرك بروكا مبروكا عليه، مبروكا عليه والأصل بركة، قال الفيروز أبادي وبركة بروكا وتبرك وتبراكا استناخة كبرك وأبركته وثبت وأقام، والبرك إبل أهل الحواء كلها التي تروح عليهم بالغة وما بلغت، وإن كانت ألوفا أو جماعة الإبل البارقة أو الكثيرة. فالذي اتضح لنا أن كلمة مبروك عليك أي من بروك الإبل، فيبرك عليك، وهذا ليس بدعاء له كما يظنه كثير من الناس بل هو دعاء عليه. وكثيرا ما نسمع من الأعراس تقال هذه اللفظة مبروك، فتخيل مئة نفر يأتي في يوم عرسك يقول لك مبروك، كلهم يقولون لك مبروك عليك، 100 واحد كلهم يدعون عليك أنه يبرك عليك، لا إله إلا الله، 1000 مبروك يعني 1000 لا إله إلا الله، ذي قوية هذا أقوى ذي، لكن الأعمال بالنيات. اللهم بقلبها لا بلسانها. يقولون لك مبروك وإذا بك لا تستطيع أن تمشي، ها ضحك يعني هكذا، وإذا بك لا تستطيع تمشي، ثم قال ها. إذن فلفظة مبروك من الذم والدعاء على من تريد تهنئته، وقد جاءت أدلة كافية شافية في هذا الباب وكذلك الأثار وإليك بعضها، ثم ذكر أثر أو أدلة التهنئة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. فالناس سرقوا الألفاظ الشرعية التي فيها هذا الأجر وتؤدي المقصود أداء لا أداء مثله، لا أداء مثله، فإن رسول الله قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ويذهبون إلى مبروك عليك إلى آخر ذلك، وبعضهم يتحذلق ويهني بتهنية الجاهلية بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، انظر بالرفاء والبنين، ما يبغوا بنات يبغي بنين، هذه تهنية الجاهلية منتقدة، فإنه ما يحب البنات يقولون بالرفاء والبنين، أي أن ترزق أولاد، أما البنات ما أحد يبغيهن، فانتبه من هذه بالرفاء والبنين، ويظن نفسه أتى بشيء عجيب جهل مطبق. والآن الحمد لله الناس صاروا على خير، كثير منهم يهني بهذه التهنية النبوية، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، ما أعظمها والله، ما أجملها من ألفاظ، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، دعا له بالبركة ودعا أن الله سبحانه وتعالى يبارك له، ودعا لهما معا وجمع بينكم في خير، دعوة خاصة له ودعوة له مع زوجته. تفضل. هذا شو من كتاب هذا؟ ها؟ كتاب الذي نغنى منه؟ لا لا لا، التهنية التهنية. شو من كتاب هذا؟ قال هل الصوفية فيهم السحرة فهم مصدر من مصادر السحر؟ الصوفية مصدر من مصادر السحر والشعوذة، فنعم فهم من مصادر السحر، وليس السحر محصورا فيهم، فيهم وفي غيرهم، ولكن هم من مصادر السحر أيضا، ويستعملون الأسحار هذه، وكم من أناس سحروهم العياذ بالله، جعلهم مثل الخبلان، صحيح خبلان صاروا وهم في أكمل عقول. فالسحر يستعمله أعداء الله، يستعملون السحر. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح 66 بعد أن ذكر عذاب القبر، فإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه وغيبه عن غيره، كلام جميل، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه وغيبه عن غيره، وغيبه عن غيره، إذ لو طلع العباد كلهم لزالت كلمة التكليف. إذن هذا الذي أشرنا إليه قبل، أنه ربما يكون هذا لبعض الناس، أما لجميعهم فلا، فإنه سيزول بعض الأمور التي كلفوا بها، إذ لو طلع العباد كلهم لزالت كلمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس. ما أحسن هذا الكلام يا أخوان، هذا كلام جميل وفيه تحقيق نفيس من هذا الإمام رحمه الله في هذه المسألة بعبارات مختصرة، إذ لو طلع العباد كلهم لزالت كلمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس، كما في الصحيحين عنه لولا أن تدافنوا ولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته، ولما كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم سمعت ذلك، نعم سمعت ذلك، الحكمة المتقدمة إيمان بالغيب وترك التدافن، هذه منفية في حق البهائم، ما هي مكلفة بهذا الشيء، سمعت ذلك وأدركته كما حادت برسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته، أي سمعت هذا الشيء فحادت به، وحدثني صاحبنا، ثم ذكر قصصا من الواقع على ذلك. هذه فائدة يرجع إليها في كتاب الروح، كتاب الروح صحت نسبته إلى ابن القيم رحمه الله، صحت نسبته إلى ابن القيم ولا مطعن فيه، فإنه أثبت ذلك رحمه الله بنفسه في بعض كتبه، وأنه ذكر ذلك في كتاب الروح، وإن كان حصلت له بعض الأخطاء فيه، لكن كتاب ثابت ونسبته صحيحة إليه، وأثبت نسبته الإمام بكر بن زيد رحمه الله، وبعض الباحثين أيضا له رسالة في هذا، بعض الباحثين أثبت أيضا النسبة واستفاد من الشيخ بكر. قال: وكثير من التهاني التي تحدث بين الناس لا يزعم أحد أنها بدعة إلا بدليل، لأنها أمور عادات لا عبادات. يجمع فتاوى من بن باز العثيمين: لأنها أمور عادات لا عبادات. وكمن قابل رجلا نجح في امتحان فقال له مبروك، فمن يقول هذه بدعة غير محقق في ذلك. وإذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة فالأصل أنه عادة ولا ينهى عنه حتى يقوم دليل على أنه عبادة. وتوجد أشياء ابتدعها الناس في دين الله إلى آخره. الشاهد بن عثيمين ذكر هذه اللفظة وما أنكرها، ما نبع عليها. فهو يجعل أمور التهاني من العادات وليست من العبادات، يجعل أمور التهاني من العادات. قال: لماذا لا يجعل، لماذا أهل السنة لا يجعلون الحزبيين يعني يتكلمون في مساجدهم؟ فبين لي جزاك الله خيرا لما يحصل من الضرر السماح لهم، فإنهم يلبسون على الناس دينهم، ولا يجوز تمكين أحد يلبس على الناس أمرهم ويلبس على الناس دينهم، فإننا إن مكناهم ربما دسوا السم في العسل، وهذا لا يصلح. وربما أحبهم المستمعون، يكون عنده لسان ويتكلم ويحبه أولئك الناس الذين يسمعون له فيغترون به، ويحصل ضرر كثير عليهم بسبب أنك مكنت من الكلام، فإن لهم ألسنا. وكذلك أيضا عندهم شيء من الفصاحة بعضهم، فربما أثر في السامعين وتكون أنت السبب. فعلى مستوى قبلة قبلها الدار قطني لذلك المبتدع في رأسه، فإذا بالذي مع الدار قطني يتأثر ويذهب يقول: ما قبل هذا الإمام له رجل طيب، فإذا به يحبه، والسبب الدار قطني رحمه الله أنه التقى به وقبله، وكان الطالب بجانبه يرى هذا الفعل، فإذا به يتأثر بهذا التقبيل ويذهب ويترك الدارقطني بعدها، يترك الدارقطني. فانتبه من تعظيم أهل الأهواء ومن تمكين أهل الأهواء من سمعك. ثم الآثار السلفية جاءت في التحذير من تمكين أهل الأهواء من الأسماع، كما تقدم معنا أثر من؟ نعم، أثر أبي قلابة رحمه الله تعالى، وهو ينصح لأيوب بن أبي تميم السختياني أنه لا يمكن أهل الأهواء من سمعه فينبذون فيه ما شاءوا، وأنت لا تمكنهم من الكلام في المسجد فينبذون ما شاءوا في الناس وفيك أيضا. والسلف ما كانوا يحبون يسمعون ربما آية من مبتدع، لا ولا آية أراد أن يقرأ عليه أو أراد أن يستمع له، أراد من السني أن يستمع له في بعض الكلام، قال لا ولا آية. من هذا؟ ابن سيرين رحمه الله تعالى، لا ولا آية. فهذا منهج سلفي ليس مبتكر من جهتنا أي من المتأخرين، بل هو منهج سلفي عتيق قديم. فعلى هذا لا يمكن أهل الأهواء من الكلام في مساجد أهل السنة لما يحصل من الضرر. نعم، صبيغ منعه عمر من خطاب الناس، أحسنت، سنة كاملة أمر الناس بهجره كما في بعض الروايات، ومنعه من كلام الناس مثل هذه الأشياء، أحسنت. قال الله سبحانه وتعالى في آل عمران: الله، الآية التي في آل عمران: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هؤلاء احذروهم الذين يتبعون ما تشابه منه، لا تسمع لهم، انتبهوا منهم، حذروهم. وهذا من التحذير البليغ من السماع لأهل الأهواء، ومن الأدلة في الباب أن رسول الله قال لعائشة: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فكيف نسمع لأناس يتبعون المتشابه فيأتي بأدلة ويضعها على الديمقراطية، يضعها على الديمقراطية، يضعها على الحزبية، يضعها على الانتخابات، يضعها على الشر والعياذ بالله الذي هم فيه. كيف تمكنهم من مسجدك؟ هذا لا يليق بك. وكان يعرف أهل الأهواء بالنزول على أهل الأهواء، أما ينزلون على سني ويتكلمون فهذا ريبة، ويمكنهم من الكلام هذا ريبة. فقال أحمد لما نزل موسى بن عقبة العراق قال انظروا على من يأوي أو على من ينزل وإلى من يأوي، انظروا على من ينزل وإلى من يأوي، فإذا نزل على الجماعة أولئك فهو منهم، فهو منهم. فنعم، فكانت هناك مباينة بين أهل السنة وبين أهل الأهواء في المجالس وفي المساجد. قال علي نحن ما نمنعكم تأتوا تصلوا عندنا، صلوا، ما نمنعكم كما تقدم معنا، تريد صلوا صلوا، أما يمكنهم علي يتكلموا في الناس هذا بعيد. فأشار إلى هذا أن الصلاة على صلوا مساجدنا صلوا، أنتم مسلمون ولا نمنعكم من الصلاة، يصلي ويخرج ولا نمنع أحد من الصلاة، نقول ليش تدخل مسجدنا هذا لا يجوز، يصلي ويخرج، أما نرحب بالشيخ أو يتفضل الشيخ هيهات. وإن كانت هناك فتنة شديدة عليك ولا تستطيع خرج، خرج اتركه وخرج حتى يرى الناس أنك لست مقرا له ولست فريحا بكلامه ولا ترغب في كلامه، اتركه يتكلم وخرج. إذا صار سلطانا صار معه سياط ربما يؤذيك ولا تتحمل، يؤذيك ولا تتحمل، إن منعته يحصل شر وفتنة عظيمة عليك وعلى إخوانك، خرج. قال رجل طلق امرأته 3 مرات ثم عاد فتزوجها بعدما نكحت زوجا غيره ثم طلقها فهل يرجعها؟ نعم، فإن الطلاق المتقدم يهدم، وهذه مسألة تسمى بمسألة هدم الطلاق. هل يهدم الطلاق؟ نعم، في 3 يهدم بلا خلاف، يهدم بلا خلاف، لكن لو طلقها مرة ثم تزوجت غيره فهل تحسب عليه المرة الأولى تلك المتقدمة أم أنه يبني من جديد وتلك تهدم الأولى؟ أما مسألة بعد 3 فالثلاث تلك تهدم، لا نعلم خلافا عندهم، وهذه ما يسمى بمسألة هدم الطلاق. فإذا طلق زوجة 3 ثم نكحت زوجا غيره، نكحت زوجا غيره ثم ردها بعد ذلك فمن جديد يحسب له. فإذا طلقها 2 أو 1 ثم نكحت زوجا غيره ثم رجعت إليه طلق هذا الآخر، فهل تبقى 2 متقدمتان على ما هي عليه وتحسب عليه أم تهدم؟ أم تهدم ويبدأ من جديد؟ خلاف بين أهل العلم. قال امرأة تسأل اغتسلت ونسيت أن تغسل باطن أذنيها ونسيت أن تتوضأ في أول غسلها ثم بعد الغسل مباشرة توضأت، فهل غسلها صحيح؟ نعم، غسلها صحيح، لأن الوضوء ليس من شرط الاغتسال، اغتسال الجنابة ولا غسل الحيض ليس من شرط ذلك. فإن مست الأذنين بشيء من الماء عند ذلك وأصابتهما بالماء فإن شاء الله أجزأ ذلك، وإن لم يصبهما شيء من الماء تحتاج إلى الاغتسال مرة أخرى، لأن غسل الجنابة يشترط فيه تعميم الجسد، تعميم جميع الجسد، فلا بد من هذا. إن تركت شيئا من الأذنين فغسلها غير صحيح.